ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدا في المغرب والعشاء والفجر؟ لا حرج عليه، لكن تركه أفضل. السنة والأفضل أن لا يجهر، وإن جهر فلا شيء عليه. إذا فعل ذلك عن اجتهاد أو تقليد لمن يتبعه من العلم فلا شيء عليه، لكن لو خالف الأفضل خالف السنة المعروفة المستفيضة فالأفضل له ولأولاده أن لا يجهر بالبسملة، لأن الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صديق عمر وعلى عثمان ايضا عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ذهب بعض الصحابه ابي هريره جهر بها وغيره، ومن جهر فلا حرج ولكن ترك الافضل وترك ما هو الاولى والذي ينبغي له. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.